عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ما زلنا عن مسائل باب من حقق التوحيد دخل الجنة وغير حساب. المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد. خلي بال حضرتك إن الباب كله بيدل على هذه الفائدة. الفائدة الأولى ديت الباب كله بيدل عليها. الباب كله بيدل على إن الناس منهم من حقق التوحيد فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من لم يحقق التوحيد كاملا فيدخل الجنة بعد أن يحاسب. يبقى منهم من لم يحقق التوحيد كاملا، يعني أتى به منقوصا، فهذا وإن دخل الجنة ولكنه يسبق هذا الدخول حساب. المسألة الثانية، يعني الفائدة الثانية من هذا الباب، معنى تحقيق التوحيد. ما معنى تحقيقه؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه التحقيق؟ هو كاتبها في الكتاب. عارفين اخوانا الكتاب هو فيه كل الاجابات دي بالنص. معنى تحقيقه قال ايه؟ تخليصه. صح؟ معنى تحقيقه يعني تخليصه. واحنا قلنا معنى التحقيق الاتيان بحقيقته كاملا، ومعناها تخليصه وتنقيته من الشرك. دليلها ايه من الايات والاحاديث اللي فاتت؟ لم يكن من المشركين. قال عز وجل ولم يكن من المشركين. الايه الفائده الثالثه ثناؤه سبحانه وتعالى على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعه ثناؤه على سادات الاولياء بسلامتهم من الشرك. من هم سادات الاولياء؟ الذين ذكروا في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أخبر عنهم سبحانه وتعالى عن هؤلاء السادة أنهم إيه؟ والذين هم بربهم لا يشركون. يبقى ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، والذين هم بربهم لا يشركون. الفائدة الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، في قول النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. يبقى لا يسترقون ولا يكتوون. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم ختم بقوله وعلى ربهم يتوكلون. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، بعدما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إيه دولت؟ فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا شيئا. يبقى خوض الصحابة في البحث عن السبب والعمل الذي استحق به هؤلاء أن يكونوا سابقين فيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى ده عمق علم الصحابة، معرفة أن الله عز وجل ربط النتائج بالأسباب، ربط النتائج بالإيه؟ بالأسباب سبحانه وتعالى. الثامنة حرصهم على الخير، فخاض الناس في أولئك. فخاض الناس في أولئك يعني قعدوا يتكلموا كتير، حرص منهم، مسألة مهمة تستدعي منهم أنهم يتنظروا فيها، يتكلموا، يبحثوا عنها. وأيضا يستدل لحرصهم على الخير بسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني منهم، والثاني يقول اجعلني منهم، وهكذا. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. عرضت علي الأمم، وفي الحديث الظروف عليه سواد عظيم، فظننت أنه أمتي. قيل هذا موسى وأمته، ثم رفع عليه سواد إيه؟ عظيم. فيبقى الأمة يوم القيامة تبقى سواد إيه؟ عظيم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمة الإسلام يمثلون ثلثي أهل الجنة، تلتين أهل الجنة. فأسأل رب العالمين أن يرزقنا الجنة. يبقى فضيلة هذه الأمة بالكمية. طب والكيفية؟ فين الدليل فيها؟ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى بالكمية والكيفية. المسألة العاشرة: فضيلة أصحاب موسى عليه السلام إذ رفع عليه سواد عظيم وقيل لي هذا موسى وأمته. 11: عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. تعرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له وتكريما لقدره ومنزلته أولا، ثانيا ليتسلى ويتأسى بأحوال السابقين، يأتي النبي وليس معه أحد وإنه معه الرجل والرجلان وغير هذا، ليطمئن ويستبشر أن أمته هم أكثر الأمم وأن أتباعه هم أكثر الأتباع للأنبياء. فكلها فوائد في عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، ومأخوذة من قول النبي عرضت علي الأمم صلى الله عليه وسلم. 12: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرهط، صح؟ كل أمة مع النبي بتاعها. إذ رفع عليه سواد معروف لهذا موسى وأمته، وهذا هو المذكور في القرآن: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه. 13: قلة من استجاب للأنبياء، مأخوذة من إيه؟ معه الرجل والرجلان وليس معه أحد. 14: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده ويأتي النبي وليس معه أحد. 15: ثمرت هذا العلم اللي انت اتعلمته في الحديث ده وفي الباب ده، هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الاغترار في الكثرة يقع على وجهين: الاغترار بكثرة الهالكين وخلاص دول هيهلكوا وإحنا هننجو إن شاء الله، فلا، مع كثرة الهالكين فالنار متسعة، والله عز وجل قال علي ملؤها، وتقول هل من مزيد، فلا يغتر بكثرة من هلك. ثانيا: عدم الاغترار أيضا بكثرة الناجين، 70,000 ومع كل 1,000 70,000، ويعلم أنا يصيبني من ذلك فضل أم لا، نسأل الله أن يرزقنا من فضله. ثانيا: عدم الزهد في القلة، النبي يأتي ومعه رجل ويأتي معه رجلان، تزهد في القلة ليه؟ هم دول توافي بهم ربك يوم القيامة، وكل واحد فينا اعتبر بهذا الحال لا قويت عزيمته وعلت همته في العمل للدين. المجتمع محبط، مجتمع فيه مثبطات، فيه عقبات، فيه عوائق، اللي هيلتفت لكده سينهزم نفسيا ولن يتقدم للأمام. أما أصحاب التوكل العالي، أصحاب التوحيد الصافي، أصحاب المعاني العلوية والتعلق بالرب سبحانه جل وعلا، اللي بيحصل لا يلتفت لمثل هذا، يشمر عن سعد الجد ويعمل وينطلق، لا يلوي على شيء، هو قبلته السماء وقلبه معلق بالعرش، ما كان لله دم واتصل وما كان لغير الله انقطع. الله عز وجل حي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى، وأنت تعمل له ابتغاء وجهه خلاص، يبقى أنت لا تنشغل بالإيه؟ بالعدد. وسبحان الله، الكثرة تأتي في القرآن في العامة مذمومة: وإن كثيرا من الناس لفاسقون ولا تجد أكثرهم شاكرين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله. وتأتي القلة في الغالب ممدوحة: وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إلى غير هذا من معاني مدح القلة. 16: الرخصة في الرقية من العين والحمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. وأقول هنا الرخصة في الرقية من عين أو حمى، هي المفروض الرقية مش رخصة، الرقية أمر مشروع، الرقية أمر مشروع، وكأنه عايز يقول الاستثناء أو التأكيد على أهمية الرقية في حق العين والحمى، لكن هي يعني التعبير بلفظ الرخصة فيه نظر شوية، لأن هي مش رخصة، هو أمر مشروع، لا رقية إلا من عين أو حمى. والإنسان إذا الرقية لها ثلاث أحوال: أن تطلب أنت الرقية فهذا أمر خلاف الأولى، أو بعضهم عده مكروها هيطلعك من 70,000، أن يرقيك غيرك بغير طلب فهذا أمر مشروع ولا ترده، أن ترقي نفسك فهذا أمر بعد ولا ينبغي أن يسرب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة ترقيه رضي الله عنها فلم يرد يدها صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إيه الدليل على مشروعية الرقية من العين والحمى، وهو قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. السبعة عشرة عمق علم السلف. العلم كان الأقدمون أكثر علما وأعمق فهما، وكانوا ينفذون إلى النصوص ببصيرة. عشان تتخيل كده الإمام أحمد وأصحاب الحديث هم يقولوا إن حقيقة قول الجهمية أنه ليس في السماء إله يعبد، إنكار الذات هو وغلاة الجهمية كده، والفلاسفة قالوا كده بعد كده، هو حقيقة كلامهم فاهمينهم فاهمينهم في عمق في الفهم. وكذلك كان ردهم على أصحاب البدع والشبهات رد عميق، لكن كان فيهم ميزة، كان كلامهم قليلا ومستند عامته على الايه؟ على الوحي. زي كل ما يريد الانسان انه يتعمق في العلم يرتقي للوحي، كل ما تنزل تحت بقى تزيد اقوال الرجال وتقل الادله، وتزيد التحقيقات وتقل الادله. فشوف مثلا طبقه الائمه قطعا هم اعمق علما واغزر علما واعمق فهما من طبقه محقق المذاهب، يعني الامام احمد ولا ابن قدامه؟ الامام احمد. الشافعي ولا النووي؟ الشافعي. وهكذا. فليه؟ ولذلك لابد الإخوة حتى وهي بتدرس الفقه الاهتمام بالدليل، العقيدة الاهتمام بالدليل قبل أقوال العلماء، الاهتمام بالدليل. فائدة أقوال العلماء تصويب الفهم ووضع الأطر حتى لا يحيد المرء في فهمه، لكن عامة الكلام ده يقوم على الإيه؟ على الدليل. ولذلك حتى وانت بتتطلب فهما للدليل تطلبه بالإسماء، الصحابة قالوا إيه؟ التابعين قالوا ايه في الايه ديت؟ الكلام ده مين اللي يشهد ليه؟ الفهم ده ايه اللي يصوبه؟ هذا الفهم يشهد له ايات اخرى احاديث اخرى ولا لا؟ زي ابن تيميه رحمه الله يقول وبيتكلم عن المصالح والمفاسد والترجيح بينها، قال فالترجيح لا ليس بالهوى، وانما الترجيح بما ترجحه الادله. وقل ان تعوز الادله خبيرا بها. كلمه جميله جدا. اي خبير بالادله لن تعوزه الى غيره. وقال وبالعموم فإن لم يجد دليلا فليعمل القياس على الأدلة برضه، هيقيس على الإيه؟ هيقيس على الأدلة برضه. يبقى عمق علم السلف فين بقى؟ إن هو بيقول له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس بكذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول في الرقية ودي أمر مشروع ما فيهوش مشكلة، والحديث الثاني النهي فيه إيه؟ عن الاسترقاء طلب الرقي. يعني الحديث اللي انت بتستدل بيه ده مفيش مشكله خالص، بس انت ما طبقتش الحديث نفسه. في حديث بقى يوضح لك ايه المقصود، ان الرقيه هنا تكون بنفسك او بدون طلب منك. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه. اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت. يتبرأ بسرعه قبل ما حد يظن فيه شيء ليس فيه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوج. التسعة عشر قوله أنت منهم لعكاشة ابن محصن رضي الله عنه، علم من أعلام النبوة. ليه؟ لأن ده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وعكاشة ابن محصن مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنين، فحفظ في إسلامه ولم يحد ولم يرتد ومات على حسن خاتمة. يبقى دي علم من أعلام النبوة لأنه إخبار بالإيه؟ بالغيب. يعني بالظبط زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ينزل عليه بمكه من اوائل القران تبت يد ابي لهب وتب. وحتى ابو لهب ما يعرفش يمثل ان هو مسلم. يمثل حتى عشان يبطل الايه دي. ينفع معجزه. امر معجزه. علم من اعلام النبوه يعني علامه من علامات النبوه او دليل من ادله النبوه. طب ليه أدلة النبوة؟ لأن علم الغيب، مين اللي عرفه الكلام ده؟ مين اللي كشف له الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رسول. الآية الثانية مطلقة والآية الثانية مقيدة. إلا استثناء، من استثناء بيكون من أصل. المسألة العشرون فضيلة عكاشة قال أنت منهم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. ايه المعاريض؟ هو في الحقيقة السبب التالي اللي منعه من انه يدعو له مش كده، مش انه سبقه بها عكاشة ولا حاجة، ولكن كلمة سبقك بها عكاشة هي كلمة حقيقية في نفسه. وعكاشة سبق انه اول واحد تم الدعاء لي، لكن هل عشان هو اول واحد تم الدعاء لي يبقى هو ده السبب؟ فالمعارض ان انت تأتي بشيء حق لكنه ليس هو الإجابة الصحيحة للسؤال، واخد بالك؟ يعني مثلا انت تقول مثلا انت كنت فين امبارح بالليل، تقول صدق والله انا امبارح جالي صداع رهيب سبحان الله ربنا يعني يعافيني منه. هو حق بس مش ده السبب اللي خلاك ما جيتش امبارح بالليل، ماشي؟ يبقى انت فعلا ما كذبتش، جالك صداع، بس انت ايه في بتجاوب على السؤال بإجابة تانية، خلاص؟ فده معنى كلمة استعمال المعاريض، ان هيكون الكلام نفسه حق لكن مش هو الإجابة المناسبة للايه للسؤال. طب ليه نستعمل المعاريض بقى طالما ان هو ايه مندوحة عن الكذب دي واحدة، ولئلا تؤذي غيرك دي التانية؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام استعملها هنا ليه؟ حسن خلق، هو لا يريد ان يواجه الانسان بشيء يكرهه. ما ينفعش يقول انت ما تنفعش، اصل بعض الناس يقول لك ايه اصل الصراحه حلوه وانا صريح. هو الصراحه انك تجيب قطعه صخر ودبش وتخبطها في وش واحد وتوصل صريح، إيه دي مش صراحه، ده ايذاء للمسلم، ده ايذاء للمسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام من حسن خلقه اللي ما رضاش يقول له في وشه ايه انت ما تصلحش، ممكن يقول له انت ما تصلحش انك تكون من 70,000، لما يقول له ايه سبقك بها عكاشة، يبقى حافظ على مشاعره، حافظ على. ودي مسألة من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق اللي هو ايه بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. ثلاثة، بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه ولين الكلام، كل ده بيدخل تحت حسن الخلق. طيب، باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية من سورة النساء وردت في موضعين. قال ابن كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. يبقى نحط إيه دايرة حوالين كلمة إيه لقيه، يبقى الآية دي في حق مين؟ غير التائب، في حق غير التائب. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من لقيه أيضا على غير الشرك أي مذنوب. الآية دي بتبين أن الشرك أعظم الذنوب، وأن الله تعالى لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. ليه بقى؟ هنبتدي نجيب حتة حاجات نحطهم في نقاط كده. أول حاجة، الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، دي نمرة واحد. ولأنه اثنين مناقض للمقصود بالخلق والأمر، يعني المقصود الشرعي بالخلق والأمر إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت الشرك مناقض لهذا المقصود. وأيضا لأن صلاح العالم لا يكون إلا بالتوحيد، حتى إنه إذا خلت الأرض من ممن يقوم بالتوحيد قامت القيامة، لا تقوم القيامة حتى أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وأخيرا، فإن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية، وده أقبح التشبيه زي ما يقول تحت، تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. يعني إيه غني بالذات؟ يعني غناه ملازم له وليس سببا طارئا، والعبد فقره ملازم له وليس فقرا طارئا. بيقول وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. إيه الفرق بين الخوارج والمعتزلة؟ كلام جميل. يبقى هم بيختلفوا في المسمى في الدنيا. المعتزلة لا يقول عنه كافر، وإنما يتفق في المآل في الآخرة. لذلك العلماء أهل السنة بيسموهم الاثنين فرق فرق الايه؟ الوعيدية. الوعيدية الاثنين وعيدية ليه؟ لأنهم تعلقوا بآيات الوعيد وأهملوا آيات الوعد، عكس المرجئة. مرجئة تعلقوا بآيات الوعد وأهملوا آيات الوعيد، وأهل السنة وسط بينهم. خلاص؟ في الآية رد على الخوارج ليه بقى؟ المكفرين بالذنوب. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما ينفعش حد يحتج بأن الآية دي إيه؟ هم بيردوا على الآية دي إزاي؟ بيردوا على الآية دي يقولوا إيه؟ آية سورة النساء بيردوا عليها يقولوا إيه؟ يقولوا هذه في حق التائب. نقول له لا، ده التائب من الشرك مغفور له. وهل كان الصحابة إلا مشركين قبل أن يكونوا صحابة؟ هو العقل كده. هو سيدنا أبو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مش خد له فترة مشرك محارب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان أكابر الصحابة، سبحان الله. فالتائب من الشرك مغفور له إجماعا، هو عايز ما فيهاش كلام دي. يبقى الآية ليست في حق التائب من الشرك ولا التائب من الذنوب. عشان كده قلت لكم نحط دايره حوالين كلمه ايه؟ لقيه. يبقى دي في حق من لقي الله عز وجل على هذه الحاله لم يتوب منها. اما التوبه فتاتي ايه الزمر. خلاص؟ عشان كده بيقول ايه؟ ولا يجوز ان يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فان التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب. لما يجي التوبة بيعمم كل الذنوب بما فيها الشرك. وهناك خص وعلق، لأن المراد به من لم يتوب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمه الله. كلام شيخ الإسلام كلام عميق، تحس أنه يدخل في وسط الإشكالية كده وبسلاسة يوفق بين النصوص لعمق الفهم وسعة الاطلاع، وتوفيق ربنا قبل كل شيء. توفيق ربنا قبل كل شيء يدخل فوق. وبعدين ابن تيمية ميزته انه خبير بأقوال الفرق والمذاهب، ومن فضل ربنا عليه انه كان يستعمل أقوال المذاهب وأدلتهم في الرد على بعض. مش اتفقنا ان الوعيدية في الحتة دي والمرجئة في الحتة دي؟ هو بقى خبير بمذاهبهم وأقوالهم وأدلتهم، فكل فريق معاه جزء من الحق ومعاه باطل، فهو كان يقع على جزء من الحق ده يمتنه ويستفيد بيه ويرد على الباطل ده ويرد بيهم على بعض. فرحمه الله رحمة واسعة. ده بعض اخواننا بيقول انا مش عارف من غير ابن تيمية كنا نعمل ايه. لا كنا نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى كريم، الايات والاحاديث وفيها غنية، والله عز وجل حافظ لهذا الدين. قوله: وقال الخليل عليه السلام، هذه بقى مهمة جدا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم احنا المرة اللي فاتت كان أمة، يعني إمام خير، إمام الدنيا، هو إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. ومع ذلك فإبراهيم عليه السلام بيقول: يا رب اجنبني. والاجتناب أخص من الإيه؟ أو يعني معنى أشمل من مجرد الترك. اجنبني يعني اجعلني في جانب وهي في جانب. خلاص؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، وبني هنا لو قصد بها أبناءه لصلبه وهيدخل فيهم البنات تبعا، فهذا قد تحققت الدعوة، فلم يشرك أحد من أبنائه لصلبه. وإن قصد بها أبناءه يعني ذريته، فقال تعالى في سورة الصفات عن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وهذه حكمة من الله عز وجل ألا يستجيب كل هذه الأدعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبق معنا أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين وإيه منعني واحدة، سألته ألا يهلكهم بسنة عامة، وسألته ألا يجعل بقى بأسهم بينهم شديد، فلم يستجب للأخير، وقال له يجعل بأسهم بينهم شديد. خلاص، هذا أمر مهم. قوله الصنم والوثن، الصنم أخص من الوثن، الصنم هو التمثال، من حاجة بنحط على صورة، والوثن شيء عام في كل معبد من دون الله. فالشجرة يتقال عليها إيه؟ وثن. القبر يتقال عليه وثن. أما والصنم يتقال عليه وثن برضه، يبقى الصنم أخص من الوثن والوثن أعم. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. إيه السبب اللي مخوف سيدنا إبراهيم مع أن إبراهيم معصوم من الشرك ومن عبادة الأصنام، ولكن يقول ذلك تواضعا وهضما لحظ النفس، خوفا وإشفاقا وجلا تعليما لمن بعده؟ كل دي فوائد في الآية. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. ومن أروع الآثار عن السلف قول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، يعني بالشرك، وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف: وفي الحديث، أي حديث اللي خرج الإمام أحمد وصححه الألباني، حديث محمود بن لبيد، محمود بن لبيد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء حقيقته طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالطاعات والعبادات، ومشتق من الرؤية، ومثله التسميع، أي طلب سماعهم لعبادته وطاعته. يبقى الإنسان معنى الرياء أو السمع من رأى الله به، ومن سمع الله به. المقصود في الرياء والسمع أن الإنسان يعمل طاعة ويبتغي أن ينال عليها منزلة في قلوب الخلق، أن ينال بها مدحا، أن يدفع بها عنه ذما. يبقى ده كلها إيه؟ إرادات فاسدة، شوائب بتشوب العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر جدا من هذا الأمر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، النفس، النفس أمارة بالسوء، والنفس لها صولات. فممكن الإنسان بعد ما يتعب ويعمل العمل الصالح، علم، صيام، قيام، دعوة، أي بذل لله، تقوم النفس تصول على هذا العمل، تجيبه كده تمسكه، وتبقى بقى عايزة تاخد به مكاسب دنيوية، عايزة تحصل بالعمل الصالح ده مكاسب دنيوية، الناس تمدحها أو الناس تحترمها، يبقى لها منزلة ووجاهة، أو يدفع عنها الذم، أو يدفع عنها الإيه؟ الذم. فده أمر مطلوب ومهم إن احنا ناخد بالنا من الإيه؟ ناخد بالنا من المعنى. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. حديث أخرج البخاري. والند قال ابن القيم هو الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبيهه. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني يجعل الله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة ابن القيم: فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل للغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. كلام جيد مهم بقى، بقول واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، اتخاذ الند على قسمين، أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت، اللي هو بيقع الشرك الأصغر بيقع إيه؟ في هيئة الأعمال، في بعض الأقوال بما لا تقصد حقيقتها، خلاص الشرك الأصغر هيئة الأعمال، بعض الأقوال لا تقصد حقائقها، ورابع وثالث حاجة والذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر، دي كلها تسمى شرك إيه؟ أصغر. وكيسير الرياء، حتة بقى يسير الرياء ديت هي اللي عملت أزمة، لأن ده عبارة ابن القيم كان في غسل اللهفان، فبمفهوم المخالفة بعض العلماء فهم أن يسير الرياء شرك أصغر يبقى كثير الرياء شرك أكبر، مع أن أصلا هي المسألة هل يتصور في الرياء الشرك الأكبر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال الرياء. يعني تعريف النبي عليه الصلاة والسلام أن الرياء شرك أصغر، لم يقل يسيره وكثيره، ولكن مسألة واحدة ليتصور فيها ذلك هي حالة المنافق الذي يرائي بإسلامه، يرائي بالشهادتين بس، وده ربنا سماه منافق مش مرائي، خلاص إن المنافقين في الدرك أسفل من النار، يبقى دي الحالة اللي يتصور فيها. هو بقى إيه، في ناس تستشنع هذا الأمر، يقول لك يعني ينفع واحد يصلي ليس له أي نية إلا الناس، إن الناس تحمده على الصلاة؟ نقول له خلي بالك، هو بيركع ويسجد لله عشان الناس تحمده، مش بيركع ويسجد للناس، فاهم؟ يبقى هو بيركع ويسجد لله عشان الناس تحمده، عشان كده اسمه رياء، مش بيرجع ويسجد لله، هو لو ركع وسجد للناس يبقى شرك أكبر، لأنه توجه لهم بالعبادة، لكن هو بيتوجه بالعبادة لله عشان الناس تمدحه، بيمثل، وصل المعنى هنا؟ بعض العبادات بيتصور فيها الأمر ده، وبعضها لا يتصور فيه إلا بصعوبة. فمثلا هل يتصور أن في واحد يمثل الصيام والصلاة؟ صعب. ابن رجب في شرح الحديث الثاني في جمع علوم الحكم، اللي هو حديث الإسلام والإيمان والإحسان، قال كده في الحديث الأول، في الرياء الحديث الأول كمان، قال ولا يتصور الرياء المحض ده في فرض الصلاة والصيام، صعب، ولكن يتصور جدا في الصدقة والحج. واحد بيحج وبعد يقول لك أنا وأنا دافع كل الفلوس دي عشان تقول لي الحمد لله على السلامة يا عم فلان، ما أنت عايز إيه يا عم؟ عايز تقول له حج فلان كل الفلوس دي كده أونطة، ويرسم بقى جمل وسفينة وحج مبرور وسنب مغفور ونور والناس كلها تيجي تبارك، وتصورها متصورة، ومتصورة في الصدقة، الواحد عايز يعني إيه يطلع كده فلوس يقال إن فلان كريم فلان جواد موجود، لكن في النهاية مش هيبقى ده الضابط، الضابط كله في إيه؟ في إن هو العمل طالما إنه رياء هيبقى اسمه شرك أصغر. قد يكون المنافق بيعمل أعماله رياء، كما قال عز وجل يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بس مش معنى إن المنافق بيعمل الرياء يبقى الرياء نفاق، خلاص كده؟ المنافق بيخلف الوعد، بيكذب، كلها معاصي مش هتبقى مخرجة من الملة، المعنى ده بس مهم عشان نصلحه، وهيجي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله باب كامل عن الرياء في البلد التالي، خلاص؟ الرياء برضو مهم إن احنا نتكلم عنه في حتة، لأن ده الشيطان بيصطاد به كتير من الناس وبيوسوس لهم بسبب حكاية الرياء دي. فالرياء ليه وسائل في دفعه، أول شيء ملاحظة نظر الرب وتجاهل نظر الناس، هو ده لب الأمر، إنك بتصلي إمام هيجي يقول لك الناس هتقول عليك صوتك حلو، لا اشغل نفسك بقى ربنا هيقول عليا إيه، فإذا كان لابد أن هناك من تتزين له وتراعيه وتراعي ثناءه عليك فالله عز وجل هو الأول، فإنه هو الذي حمده زين وذمه شين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله تقرأ بن حمزة بقول يا محمد إن حمدي زين وإن ذنبي شين. قال زاك الله، مش أنت الوحيد اللي حمده زين وذنبه شين، هو ربنا سبحانه وتعالى. فاشغل نفسك بيه بقى. طيب، اثنين، الدعاء. الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني هذه الخواطر، يصرف عني الرياء، واغفر لي ما لا أعلمه، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ثلاثة، عدم ترك العمل الصالح اللي بيجي لك فيه وسوسة في الرياء. اوعى تسيب العمل الصالح اللي الشيطان بيوسوس لك فيه نهائي. أصل أنت بتصلي إمام، تصلي إمام، تفضل تصلي إمام، تخطب جمعة، افضل تخطب جمعة، أنت بتدي درس، افضل تدي درس، مش الحل إنك تترك الإيه؟ العمل. وفيها بعض الأحاديث. الحاجة الرابعة، التدبر في المآل. التدبر في المآل يعني إيه؟ إن الإنسان ممكن يجي يوم أيام معوش حاجة. فالمعنى ده بيجيبك، بيصيب الإنسان بحسرة. فاستشعار بقى الحسرة ديت بتقضي على الأمر ده. خامسا، عدم تكبير هذه الأزمة. بعض الناس بيخلي دي أزمة في حياته، يدخل جوه هذا الدهليز أو هذا البئر العميق وما يطلعش منه. لا، ما تكبرش الموضوع ده، صغره يصغر ولا تعيره اهتماما. خلاص. أحكام الرياء بقى، قلنا الرياء لو شارك العمل من العمل، الرياء اللي هو عمل مطلقا كده محض لابتغاء مدح الناس، ده حابط العمل ما فيهوش كلام. الرياء من أول العمل له نية مشتركة، عايز ربنا وعايز الناس من أول العمل ومن أصله، برضه العمل حاضر. العمل بدأ لله واعترته وساوس الرياء فدفعها، ما فيهاش مشكلة. والدفع ده أنواع، منها أنه خلاص دفعها وانتهت والعمل استمر، وانها بيفضل يجاهد الوساوس دي. المجاهدة دي متعبة بس في الآخر عليها أجر. الصورة اللي بعد كده، ان هو عمل العمل لله، اصل نيته لله، وعكا طرأ عليه طارئ الرياء فلم يدفعه. نزاع بين السلف، هل يحبط العمل ولا لا يحبط؟ يعني مسألة خلافية، وذهب بعض اهل العلم الى حبطه لظاهر الدليل ان اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري. وذهب بعضهم لانه يجازى باصل نيته، والانسان العاقل لا يضع اعماله محل اختلاف بين العلماء. افرض طلع الرأي التاني راجح، هعمل ايه طيب؟ أبى ربنا من غير ولا عمل؟ نسأل الله عز وجل السلامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله عز وجل السلامة. خلاص؟ يبقى النوع الثاني اللي هو الشرك الأصغر، قلنا هيئات بعض الأعمال، بعض الأقوال التي لا تخسر حقيقتها، زي الحلف بغير الله، زي قول ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، والذرائع للشرك الإيه؟ الأكبر. يقول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما شاء الله، قال له رجل ما شاء الله شئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقطعا لا يقصد أجعلتني لله ندا هنا الشرك الأكبر، إنما يقصد الشرك الأصغر. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى بيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي حاجة يختص ربنا بيها، لما تصرفها لغيره يبقى أنت عملت إيه؟ اتخذته ندا، خليته ند لله. من اللي يقدر يفرج الكروب ويكشف الغموم ويغفر الذنوب ويشفع الإنسان؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. تطلب ده من حد غيره بأن تجعلته لله ندا، يبقى من مات وهو يدعو من دون الله ندا ايه؟ دخل النار بعز الله. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني كما قال القرطبي لم يتخذ معه شريكا في الالهيه، يعني لم يقر لأحد غير الله باستحقاق العبادة، يقول لك ما حدش يستحق أن يعبد إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولا في الخلق ما حدش خلق إلا ربنا، ولا في العبادة ما حدش يصرف للعبادة إلا ربنا سبحانه وتعالى. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، لا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. اللي بنقولها إيه؟ أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابهم. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم أمان. أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره، يعني بردته يعني بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، يعني في حديث ابن مسعود في حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال لك يعني الجنة بمجرد ما تشركش بس، قال له صدق مش واخد بالك معنى كلمة لا يشرك به شيئا دي معناها ايه؟ ده دي هتستدعي التوحيد بالاقتضاء. ليه؟ واحد واقف ده يقتضي انه مش قاعد ومش نايم، فطالما واقف يبقى ليس قاعدا وليس دائما، صح؟ فواحد لم يشرك هذا يقتضي انه موحد، تمام كده؟ يبقى يستدعى التوحيد بالايه؟ بالاقتضاء. واستدعائه اثبات الرساله باللزوم، هيوحد مين وازاي؟ لابد ان يكون فيه رسول هو بيتبعه، خلاص كده؟ يبقى من لم يشرك أكيد بيتبع رسول، لأن اللي مش هيتبع الرسول ويكذبه هيبقى بيكذب ربنا سبحانه وتعالى، هيبقى مشرك. عشان كده قال إيه؟ إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. فيه مسائل يعني فوائد. الفائدة الأولى الخوف من الشرك، الباب كله يدفع في هذه الفائدة، إن الله لا يغفر يشرك به وغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كل دي أدلة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، من مات هو يدعو من دون الله ندا دخل الإيه؟ النار. أخوف ما أخاف عليكم الشرك، كل الأدلة بتدل على إيه؟ على الخوف من الشرك. يبقى هذه الفائدة مستنبطة من كل أدلة الباب. الفائدة الثانية أن الرياء من الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. يبقى دي الفائدة الثانية والثالثة اللي هو حديث محمود بن لبيد. الفائدة الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. يا سلام، ليه على الصالحين؟ لأن النبي كان بيكلم مين صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، الصحابة. ينفع بقى واحد يقول أنا مش مرائي كده؟ كلمة توجع القلب. يعني هتفوجئنا في بعض الأوقات دي أن بعض طلبة العلم بالذات من اللي لهم نشاط على المواقع الإلكترونية وغيره، أنا قرأت هذا الكلام والله حقيقي، يعني هو بيستعمل اسلوب استعلائي جدا في التعامل مع الناس على الانترنت. فواحد بعت له نصيحه ان ايه اتقي الله، ويعني هذا من باب الاعجاب بالنفس وده من الرياء وغير هذا. رد عليه رد، طبعا عنده نوع من البلاغه، رد عليه رد قاسي جدا وقال له لا طبعا ما اناش مرائي وليس عندي رياء، وانت كمان هديك بلوك لانه كان على الفيسبوك، هعمل لك بلوك كمان. وبعدين بقى رسالة لكل اللي بيقرأ الكلام ده، هو لو واحد جه في يوم لم يتهمك بالزنا عشان تبقى من الصالحين لازم تقول له أيوة أنا بعمل كده؟ هو طب هو الزنا زي الرياء؟ ده فهم عجيب. يعني يعني يعني يعني أي طالب علم بيحبو في طريق الطلب يعرف هذا الكلام ولا ايه يا اخواني؟ حاجه سبحان الله. لا لا اقول لك طالب علم، اقول لك الفطره السليمه تأبى على الانسان ان هو ينفي عن نفسه هذه الايه المذمه. ولا سادات الاولياء، عمر يقول له اسماني لك رسول الله يا حذيفه؟ ده خايف النفاق الاكبر. وحديث النبي ملائكه لمن لقيت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه الايه النفاق، كله خايف على نفسه النفاق. امنت بالله رب العالمين، امنت بالله رب العالمين، يعني امر عجيب جدا. فاخوف ما يخاف منه على الصالحين. فانت من الصالحين، انت اخ متدين او اخت متدينه او طالب علم او متعبد او غيره، مش معناه انك بعيد عن هذه الافه. ودي من اخوف ما يخاف منه على الصالحين كمان. قرب الجنه والنار، الفائده دي خدناها من ايه؟ ايوه، من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنه على طول. خلاص، الروح تفتح لها ابواب السماء وتدخل الجنه، وياتي للجسد من نعيم الجنه وروحها ما يتنعم به. خلاص، في الحديث نسمه المؤمن طائر يسرح في الجنه. يبقى النسمه نفسها تحول لطائر يسرح في الجنه. والشهيد، نسمه الشهيد بقى بتبقى في حواصل طير، يبقى حال اكمل من حال الايه؟ من حال المؤمن العادي. طيب، وقرب النار اللي هو ايه؟ ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. السادسه، الجمع بين قربيهما في حديث واحد. الجمع بين قربيهما في حديث واحد. السابعه، انه من لقيه يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس. ليه؟ الشرك هو دي السيئة اللي ربنا قال عنها: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فهي سيئة واحدة لو كسبها الإنسان هتدمره. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى هذه السيئة تدمر المرء وتحبط عمله وتحيط به ولو كان من أعبد الناس. طب هل يتصور الشرك من واحد متعبد؟ واحد ملازم للصلاة والصدقة وغيره، لكن مفتون بقصة الأولياء، مفتون بالقصة دي، فيصرف العبادة غير الله عز وجل ويدخل عليه الضلال من هذا الباب. نسأل الله من السلامة والنجاة. الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. فكما قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم إلا جاهل. إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن البلاء، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الجاهل. ده بس الحل، وإيه اللي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الجاهل. اعتبره بحال أكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وإنت تتعجب في مسارعة النفوس للباطل بغير برهان ولا بينة، مسارعة للباطل. إيه اللي عند الأصنام يستجلب كثير من الناس، مش حتى الناس، كثير من الناس، ولع النفوس بالباطل، ولع النفوس بالانحراف. سبحان الله، تزيين الشيطان. العاشر، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، اللي هو في حديث من ابن مسعود: من مات هو يدعو من دون الله ندا. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نقف هنا، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.